Oh. أَأَنتُمْ أَجَدْتُمْ بس عليك. سلم يا رب. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وهو لنفسه يقيم لمن وسلم وبارك عليه. إنما عليه الصلاة والسلام. نعم بس عليه. Thank you. Oh, الله يشرح صدرك. Oh, no.